بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 47. قصة سمعتها بالأمس قبل الأمس، كنا نذهب لدفن إحدى الصالحات، إحدى الأخوات الصالحات، ففي الطريق زميلي يقول لي: هل بلغك قصة المليونير الخليجي؟ قلت: لا، أي قصة؟ قال: اسمعها بنفسك، هي باللغة الإنجليزية، والله قصة فيها من العبر ما فيها. هذا مليونير عنده من الملايين يعني الكثيرة، يريد أن يسافر إلى أي بلد، إلى أي، يريد أن يأكل أي طعام، يريد أن يركب أي طائرة، عنده من المال. والمشكلة أن الناس تظن أن العزة في هذه الأموال، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد العزة فلله إيش العزة ولرسوله وللمؤمنين. وللمؤمنين أي أن العزة الحقيقية هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسوله، والتمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى وسنن نبيه عليه الصلاة والسلام. فالمهم، هذا الرجل المليونير أو ربما الملياردير سئل في مقابلة، ويعني هو رجل مسن كبير في السن لكن يحتفظ بعقله ونشاطه، ومر على تجارب كثيرة في هذه الحياة الدنيا، فيسأل في مقابلة: أنت عشت يعني حياة طويلة، وما شاء الله عندك من هذا، ومررت على تجارب كثيرة في حياتك، أخبرنا عن حكمة أو موقف تتذكره في حياتك. فقال: لن أنسى موقفا مر بي. يقول: يوم من الأيام كنت متضايق، كنت مريض شوي كذا، وأيضا متضايق أن أمور الشركة كانت مثل ما يقولوا بالعامية متعفسة، ما ماشي على يعني على حسب ما أريد. فيقول: كنت متضايق فقررت أن أخرج لأمشي أتمشى. يبدو أن هذا الكلام من ظاهر القصة أنه كان في الليل. فيقول: قررت أن أمشي واستنشق الهواء العليل وكذا، لعل الفرج يأتيني أو يعني تخف همومي، كنت مريض وهذا الضيق. فيقول: كنت أمشي فرأيت مسجدا، فقلت أدخل لأصلي فيه ركعتين. أصلي ركعتين، الناس فيهم خير، حتى لو عندهم الملياردير ولا يأتيه يعني الخير، فيهم خير. فقالوا: قررت أن أصلي ركعتين. دخلت، فلما دخلت يقول: رأيت رجل شدني منظره. يقول: هذا الرجل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بطريقة يعني شدتني، حتى يقول: صليت أنا ركعتين وكل بالي مشغول بمن؟ بهذا الرجل. هذا الرجل شغلني كيف هو يعني التضرع هذا. فيقول: لما انتهيت من الصلاة جلست أراقبه، فالرجل يتضرع، وما زين التضرع الدموع التي كانت تنهمر. فيقول: يعني هذا الموقف أثر في أن هذا الرجل يعني يتضرع بهذه الطريقة، معنى أنه له علاقة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. يقول: بعدما أن انتهى ذهبت إليه فقلت له: حقيقة شدني منظرك وأنت تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولعلك تمر بضائقة، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعلني أنا سبب في فرج هذه الضائقة، ما حاجتك؟ فقال: والله أنا يعني مدين بمبلغ يعني بالريال العماني تقريبا 400 ريال. فهذا المليونير اللي عنده الخير كل هذا يقول هذا فقط، يعني استغرب أن هذا الإنسان يتضرع من أجل إيش 400، مع أن 400 بالنسبة للفقير هي كمليون عنده. فيقول: نعم هذا، وأنا يعني لم أسددها في هذا اليوم فأنا في مشكلة، في ورطة كبيرة. فيقول المليونير: أدخلت يدي وأعطيته رزمة تكاد تكون أكثر من المبلغ الذي طلبه. فيقول: أول ما شاف هذا الرزمة ماذا فعل؟ سجد لله سجود شكر، خر ساجد ويبكي ويشكر ويحمد الله سبحانه وتعالى، مع أن العادة إيش الواحد يقول جزاك الله خير بيجلس يشكره هو، لا، هذا خر لله ساجدا. فلما قام من سجوده شكر هذا الرجل فقال له جزاك الله خير، الله جعلك سبب في فرج همي وكذا. فهذا المليونير هذا رق إليه أكثر، فأخرج من جيبه بطاقة الأعمال، بطاقة الأعمال، فقال له هذه بطاقة خاصة. تعرف المليونيرات حتى عندنا ما يعطوك رقمه، إنزين ما يعطوك رقمه. فالمهم أن الرجل يعني هذا المليونير قال له اسمع، هذه بطاقتي وهذا رقمي الخاص، أي ضائقة تمر بك اتصل بي إن شاء الله أنا حاضر. الله أكبر، اسمعوا الجواب. فقال لا والله لا حاجة لي ببطاقة إلى بطاقتك ولا رقمك، وإنما سأتصل بالله الذي أتى بك هنا لتفرج عني همي، سأتصل بالله الذي أتى بك لتفرج عني همي، وهو سيقضي حاجتي لو وقعت في ضائقة. الله أكبر، كم من مضيع للصلاة وهو ينتظر الوزير الفلاني، كم من مضيع للصلاة وهو ينتظر المليونير الفلاني. حتى في المسجد ربما جاء وشاف المليونير هذا معروف عنه بالكرم، سيقف يقول أخاف أني أصلي ويطلع بعدين ما لحقه، ها؟ فيضيع الصلاة من أجل إيش هذا. فيقول المليونير استغربت أن هذا الرجل رد عليه بهذا الرد، حقيقة يعني أحسست أن لله رجال. فيقول خرج من المسجد لا أعرف اسمه ولا أعرف أين مكانه، اختفى. كأن هذا الرجل أتى ليعلم هذا المليونير أن العزة الحقيقية هي إيش؟ التمسك بالله سبحانه وتعالى، وليست بهذه الأموال التي هي فانية، التي هي ستبقى وراء ظهر الإنسان، يكد ويكد ويكد في النهاية يرثها الوارثون ويلعب بها اللاعبون.